السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس في شرح التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن رحمة الله تعالى عليه، وهو عمر بن علي بن أحمد المصري الشافعي المعروف بابن الملقن. كان مولده رحمة الله تعالى عليه في سنة 23 و700، وشب وترعرع يتيما لكن في حضن زوج أمه الذي عرف بالملقن، يبدو أنه كان معلما للقرآن. وأما أبوه فتوفي وهو صغير فلم يدركه، وكان أبوه صاحب مال وثروة فخلف له مالا. وتتلمذ ابن الملقن رحمه الله على عدد من علماء ذلك العصر كالسبكي وغيره، وكان تقريبا قرينا للعراقي، وإن كان العراقي قد تتلمذ عليه. فهؤلاء الثلاثة كانوا أو الأربعة كانوا في زمن واحد، وهم ابن الملقن والزيلعي صاحب نصب الراية والعراقي الحافظ الإمام المشهور والهيثمي صاحب كتاب مجمع الزوائد وغيره من الكتب التي ألفت في الزوائد، كلهم كانوا في سن متقارب. توفي ابن الملقن رحمه الله في سنة 400، وقد تتلمذ عليه عدد من الكبار، من أشهرهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، كذلك كما قلت حافظ العراقي وغيرهما، وخلف ثروة علمية ضخمة، ومصنفاته تتميز بالطول والإسهاب في جمع المادة العلمية. ولعلنا رأينا كتابه في شرح صحيح البخاري، وهو كتاب التوضيح، وكذلك أيضا كتابه البدر المنير وشرح عمدة الأحكام وغير ذلك من الكتب التي صنفها، حتى إن الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وهو تلميذه يفسر كثرة مؤلفات ابن الملقن بأنها بسبب الثروة التي خلفها له أبوه، بحيث إنه أغناه عن طلب العيش فصار عنده فراغ من الوقت، بالإضافة إلى مكتبة علمية ضخمة اقتناها ابن الملقن فيسرت وذللت له الصعاب، بحيث إن جمع المادة العلمية يكون سهلا عليه لأنه في متناول يديه، بخلاف من يعز عليه بعض الكتب فيتطلبه يمنة ويسرة. ونعرف أن ذلك الوقت لم يكن فيه طباعة، فالكتب إنما هي نسخ خطية، من لم يكن عنده نسخة من الكتاب فإنه ربما طلب استعارته وربما تأخر ذلك عليه. على كل حال، حياة ابن الملقن رحمه الله حياة حافلة بالعلم والعطاء، وهو واحد من العلماء الذين لا يزالون في عداد البشرية، فربما أخذت عليه بعض المآخذ، ولكن من نظر إلى الإيجابيات التي خلفها لنا ابن الملقن فإنها تغطي على ما يمكن أن يؤخذ عليه، مثل موضوع التصوف ولبس الخرقة الصوفية ونحو ذلك، فهذه يعرف أنها من البدع التي لا أصل لها فتتقى وتجتنب، ولا يخلو أي إنسان من أقران حاسدين أيضا قد يشيعون عيوبه وربما كانت ليست كذلك، أو ربما كان لها أصل ولكن بولغ في تعظيمها. ولذلك امتحن ابن الملقن رحمه الله حينما زور عليه كتاب ورفع إلى السلطان في ذلك الوقت، وأوذي رحمه الله كما يؤذى غيره، فنسأل الله جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتجاوز عنا وعنه. من الجهود التي بذلها ابن الملقن جهود حديثية، وذلك بعد ابن الصلاح رحمه الله، لأن ابن الصلاح كما نعلم توفي في سنة 43 و600 للهجرة، ثم لما ألف مقدمته المشهورة المعروفة بمقدمة ابن الصلاح، عكف الناس على كتابه هذا ما بين مختصر وناظم ومنكت عليه، يعني معلق عليه إما بالاستدراك أو بالزيادة. وكان من جملة من ألف في هذا ابن الملقن رحمه الله حينما ألف كتابه المقنع، وهو على غرار كتاب ابن الصلاح، إلا أن ابن الملقن اجتهد في بعض الاجتهادات، وتتمثل بالدرجة الأولى في أن ابن الصلاح قسم أنواع علوم الحديث إلى 65 قسما، وجاء ابن الملقن فزاد عليها وأوصلها إلى 80 قسما أو نوعا. وهذه الأنواع أو الأقسام التي زادها ابن الملقن في كتابه المقنع هي نفس الأقسام والأنواع المذكورة في كتاب التذكرة، لأن كتاب التذكرة عبارة عن اختصار لكتاب المقنع. فلما ألف هذا الكتاب وتعب فيه، كان من السهل عليه أن يختصره في هذه المذكرة اليسيرة التي بين أيدينا، والتي كان لها رواج كما هو الحال في المختصرات التي يعتني بها المبتدئون. فهناك من قام بنظمها، بنظم هذه التذكرة، وهناك من قام بشرحها، ولكن ممن شرحها ابن ملقن نفسه، يعني ألف المقنع ثم اختصره في التذكرة ثم عاد يشرح هذه التذكرة، ولكنه شرح مبسط. ولا أدري هل أصله هكذا أو نسخته رديئة، لأنه يوجد له نسخة قام أحد إخواننا من الجزائر أو تونس بمحاولة تحقيقه، ولكنه وجد أن النسخة قد لا تستحق النشر لكثرة ما فيها من أغلاط ونحو ذلك، وأخذتها فعلا منه ونظرت فيها، وإذا بها فعلا لا تسوى يعني مداد تسويدها. أقول هذا لأن صاحب كتاب كشف الظنون أو هدية العارفين لا أدري ذكر أن ابن ملقن شرح التذكرة، وبعض الذين قاموا على تحقيق هذا الكتاب وهو الشيخ محمد عزير شمس شكك في هذا لأنه ما وقف على هذا الشرح. ومن الواضح أن الذي ذكر أن ابن ملقن شرحها يقصد هذا الشرح الذي قلت لكم أني وقفت عليه، ولكنه ليس بذاك. جاء بعد ذلك الحافظ السخاوي رحمه الله فشرح هذه التذكرة في شرحه المطبوع المشهور، يمكن أنه بين أيديكم، في أحد مع التوضيح؟ ما أحد؟ أي ما عنوانه؟ يعني طبع بهذا العنوان التوضيح الأبهر، وهذا غلط، يعني غلط في العنوان، وصوابه التوضيح الأسر. والسبب يعود إلى قصة هذا الكتاب. فأول ما طبع هذا الكتاب كان من ضمن ثبت البلوي. البلوي هذا أحد العلماء الذين جاءوا بعد ابن ملقن، وعادت كثير من أهل العلم أن الواحد منهم يؤلف في ثبت شيوخه أو فهرسة شيوخه، يذكر الشيوخ ويذكر رواياته عنهم وهكذا. فالبلوي سرد التذكرة لابن ملقن، هو ليس تلميذا لابن ملقن وإنما تلميذ لتلميذه أظنه زكريا الأنصاري، ولكن أخذ عنه كتاب التذكرة لابن ملقن فيما يظهر. المهم أنه سرد التذكرة في كتابه هذا كاملة، وهذا السرد يعتمد على جهد المحقق وهو العمراني. فالعمراني اجتهد، ولكن هناك أيضا بعض الأغلاط التي وقع فيها في ضبط هذا النص. ثم جاء بعد ذلك، طبعا هذا كله الكلام على كتاب التذكرة، جاء بعد ذلك الشيخ محمد عزير شمس فألف كتاب روائع التراث، طبع في المطبعة السلفية بالهند قديما، وجمع في هذا الكتاب عددا من الأجزاء المفيدة بالذات الأجزاء الحديثية، ومن جملتها التذكرة لابن الملقن. واعتمد في الأساس على تحقيق هذا الكتاب على نسختين كانتا في مكتبة خدبخش في الهند وتعرف بمكتبة بتنة، فيها نسختان خطيتان للتذكرة. فلما نسخها وجد أن هناك نسخا كثيرة للتذكرة سواء في مصر أو المغرب أو غيرها، فأضاف لهذه النسخ نسختين ونسخة ثالثة أيضا لكن عليها بعض الإشكالات، فاعتمدها في تحقيق هذا الكتاب. وليته أفرده، لو أفرده فإن تحقيقه أجود من تحقيق غيره، ولكن بما أنها عبارة عن رسالة في كتاب يضم عدة رسائل صارت مدفونة لا أحد يدري عنها. جاء بعد ذلك علي حسن عبد الحميد فاقتنص الفرصة فأخذ هذه النسخة وأضاف عليها هذه الإضافات التي بين أيديكم، أظنها التي بين أيديكم هي نسخة علي حسن عبد الحميد أليس كذلك أو لا؟ أنا ما وقفت عليها لكن يبدو أنها مأخوذة من طبعته والله تعالى أعلم. على كل حال سيتبين لنا من خلال القراءة إن كانت مأخوذة منه أو فيها بعض الفروقات. وهذه الطبعة هي التي اشتهرت. وقد ذكر كتاب الشرع أو الشرح للسخاوي وهو التوضيح الأسر، فأخطأ في قراءة العنوان فقال التوضيح الأبهر. ثم جاء بعد ذلك الأخ الذي حقق التوضيح الأسر فاعتمد على ما ذكره محقق التذكرة علي حسن عبد الحميد في أن اسمه التوضيح الأبهر، فأخذه عنه وجعله عنوانا للطبعة التي بين أيديكم. وهذه من الأغلاط التي يقع فيها كثير من الناس، وهو الاعتماد على الآخرين. حاول أن تجتهد بنفسك أولا ثم اطلع على جهد الآخرين بعد ذلك. أما أن تطلع خاصة إذا كنت تتعامل مع المخطوطات، لأن الصورة تلتصق بالذاكرة فلا تمسح. فحاول ابتداء أن تجتهد من نفسك قبل أن تقف على جهد الآخرين، لأنك بمجرد نظرك قد يبدو لك شيء معين من خلال الكلمات أو النص الموجود. والذي يخطئ كثير من الناس في كتابته والتعامل مع النسخ الخطية ليس بالأمر الهين. على كل حال، من اعتمد على جهد غيره فإنه لو رجع للكتاب الأصل في الغالب أن الصورة ستكون ملتصقة بما جاء به من خلفية سابقة. فهذا يعني تنبيه أرجو أن يؤخذ بعين الاعتبار، وهو أن يكون الإنسان حرا لا يعتمد على الآخرين، وإنما يحاول أن يجتهد من نفسه ثم بعد ذلك ينظر في جهد الآخرين. أنا لا أمنع من الاعتماد على جهود الآخرين، ولكن ينبغي أن يكون بعد، حتى إذا كانت هناك بعض المفارقات التي مثل هذا تتضح وتتبين. الشرح الذي طبعه هو شرح السخاوي، جهد نسأل الله جل وعلا أن يثيب الأخ الذي قام على تحقيقه، ولكنه لعله يعيد النظر في الكتاب أو يقوم أحد آخر بإعادة تحقيقه، لأن فيه أغلاطا كثيرة سواء من حيث قراءة النسخة الخطية وضبط النص، أو حتى بالنسبة للأخطاء الإملائية واللغوية. فهذا كله يحتاج إلى إعادة نظر، وكلنا بشر بلا شك، لا أحد يخلو من الخطأ، ولكن المرء في حياته كلها ينبغي أن لا يتوقف عن الطلب، ويشعر أنه في كل يوم يرتقي درجات إذا واصل الجهد. وربما كتب أحدنا اليوم شيئا قد يعجب به ثم ينظر فيه من غد أو بعد غد أو ما إلى ذلك، فيتغير اجتهاده في بعض الأمور، والله تعالى أعلم. طيب، إذن عرفنا قصة هذا الكتاب، يعني حتى وصلت إلينا نسخته التي سنعتمد عليها إن شاء الله تعالى، أو النسخة الأخرى التي لعلها تكون نسخة أعيد النظر فيها، وكما قلت سيتبين الأمر من خلال القراءة إن شاء الله تعالى. أرجو أن يكون إن شاء الله ما فاتني شيء مما يحتاج إلى تنبيه، وإن فات شيء لعلي أتنبه له فيما بعد. طيب، ستقرأ أنت؟ نبدأ بالقراءة ثم الشرح. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللسامعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه، وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم. وبعد، فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدي ويتبصر بها المنتهي، اقتضبتها من المقنع تأليفي. وإلى الله. لو تقرب عند اللاقط وترفع الصوت يبدو أنه منخفض، وأشوف الشيخ جاء يركض لأنه يبغى يضبط الصوت. عفى الله عنك. وإلى الله أرغب في النفع بها، إنه بيده والقادر عليه. أقسام الحديث طيب. ثلاثة. ها هنا في بعض النسخ كلمة فصل، يعني من أراد أن يثبت قبل أقسام الحديث فصل، كلمة فصل يعني كعادة بعض المؤلفين، هذا جاء في بعض النسخ. أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، ومنه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي، والضعيف ما ليس واحدا منهما. طيب خلنا عند هذا. افتتح ابن الملقن رحمه الله كتابه هذا بالبسملة والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كعادة المؤلفين الذين صار هذا عرفا عندهم، لا يشكون فيه ولا يمترون، وله أصل. فبالنسبة للبسملة يرون أن كل سورة من القرآن مفتتحة بالبسملة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كتب الكتاب بينه وبين كفار مكة في صلح الحديبية افتتحه بالبسملة وهكذا. فيرون أن البسملة هي التي ينبغي أن تفتتح بها الكتب، يلي ذلك الحمد ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أخذا من طريقته صلى الله عليه وسلم في افتتاح كلامه بخطبة الحاجة التي فيها إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر ما هنالك، فهي مفتتحة بالحمد لله جل وعلا ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما بعد ذلك أو ما هنالك من أحاديث تروى في الافتتاح بالبسملة أو بالحمد فكلها ضعيفة، مثل كل أمر ذي بال لا يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أو بالحمد لله رب العالمين فهو أبتر، هذا حديث لا يصح، والصواب أنه من مراسيل الزهري رحمة الله تعالى عليه. قال وبعد، فهذه بعد هذه كلمة يؤتى بها للفصل استئناف كلام يأتي بعد تلك المقدمة. قال فهذه تذكرة في علوم الحديث، تذكرة معنى ذلك أنها وريقات معدودة محصورة، سماها تذكرة يعني أنها لأجل التذكير فقط، وليست مثل الكتب التي فيها طول وإسهاب ومناقشات ونحو ذلك، لا، إنما هذه مثل العناوين ليتذكر بها طالب علم الحديث هذه الأنواع من أنواع علوم الحديث. فإذا كان يعرف كل نوع على التفصيل من خلال الشرح ونحو ذلك، فإنه بمجرد نظره في هذه التذكرة يتذكر هذه الأنواع وما تحتها. لذلك يقول يتنبه بها المبتدي ويتبصر بها المنتهي، فإذن هي تنبيه للمبتدي فيأخذها باختصار، وإذا صاحب ذلك شرح فإنما يكون هذا الشرح للمهمات والضروريات مما يتحدث به في هذا النوع من أنواع علوم الحديث من غير تعمق، لأن التعمق الذي فوق هذا هو للمتوسطين، وفي ذلك كتب صنفت مثل الموقظة للذهبي واختصار علوم الحديث لابن كثير ونحو ذلك، أو ما بعد ذلك من المراحل المنتهية التي فيها إسهاب وطول ومناقشات، ومن جملتها مقدمة ابن الصلاح تعد من المطولات، كذلك ألفية الحافظ العراقي وشروحها، فقد شرحها الحافظ العراقي وشرحها كذلك السخاوي في فتح المغيث، وشرحها البقاعي في النكت الوفية، كذلك هناك بعض التنكيتات من الحافظ العراقي على كتاب ابن الصلاح، ومن الحافظ ابن حجر في نكته المشهورة، كذلك الزركشي أيضا له كتاب النكت، من أجود ما هنالك كتاب تدريب الراوي للسيوطي، فقد جمع فيه السيوطي رحمه الله كثير من متفرقات ما في الكتب المطولة التي قبله، ولا شك أنه اعتمد كثيرا على كتاب النكت للحافظ ابن حجر، لكن أيضا يوجد عنده فوائد يأتي بها من هنا وهناك. وتدريب الراوي شرح لكتاب التقريب للنووي رحمة الله تعالى عليه الذي يعد اختصارا لكتاب ابن الصلاح، يعني النووي اختصر وجاء السيوطي فشرح ذلك المختصر. وقد يوجد في بعض الكتب الأخرى من الفوائد أشياء زائدة على تدريب الراوي، خاصة مثل فتح المغيث للسخاوي وربما أيضا نكت الوفية للبقاعي، فإن هذين الكتابين قد لا يأخذ السيوطي ما فيهما لأجل المعاصرة بين الأقران، خاصة ما وقع بينه وبين السخاوي الذي قد يمنعه يمكن من أخذ بعض الفوائد من كتاب السخاوي. وأنا أرى أن كتاب التدريب للسيوطي أسهل عبارة من كتاب فتح المغيث للسخاوي، فأسلوب السخاوي فيه شيء من الوعورة يعرفها كل طالب علم يتعامل مع الكتابين، وفي كل خير إن شاء الله تعالى. طيب، إذن هذه عبارة كما قلنا عن تذكرة لتكون بداية للمبتدي في طلب علم الحديث، وأما بالنسبة للمنتهي فإنها تكون تبصيرا له بما أخذه، يتذكر بها هذه الأنواع من أنواع علوم الحديث التي قد لا يكون حافظا لها أو قد لا يكون مستحضرا لها برمتها، ولكن إذا ما وقف على هذه التذكرة التي يمكن أن تكون وريقات في الجيب فإنه يتذكر هذه الأنواع، وبتذكره للنوع يتذكر ما تحته بلا شك. يقول إنه اقتضبها، يقول اقتضبتها من المقنع تأليفي، وعرفنا أن المقنع ألفه ابن الملقن رحمه الله بناء على مقدمة ابن الصلاح، فجاء بما في هذه المقدمة ثم اجتهد في بعض الزيادات والإضافات التي أضافها على كتاب ابن الصلاح. والكتاب مطبوع في مجلدين بتحقيق عبد الله بن يوسف الجديع لمن أراد الاستفادة منه. قال: وإلى الله أرغب في النفع بها، إنه بيده والقادر عليه، يعني أن النفع بيده سبحانه وهو القادر عليه. ابتدأ بعد ذلك في الكلام على هذه الأنواع من أنواع علوم الحديث التي قلت إن ابن الصلاح وصلها إلى 65 وابن الملقن وصلها إلى 80، لكن كما سنرى أن هذه الأنواع التي زادها ابن الملقن في معظمها إضافات من كتب أصول الفقه، يعني في الحقيقة أنه لا دخل لها في علوم الحديث، اللهم إلا بعد أن تكلم ابن الملقن على بعض المباحث الحديثية المتعلقة بالمتون مثل معرفة الغريب. ومعرفة الغريب هي في الحقيقة عبارة عن أساس لما يسمى بالشروح الحديثية، ولعلي إن شاء الله تعالى إذا وصلنا أتكلم على هذا ولو باختصار. فهذا الشرح الحديثي ومعرفة فقه الحديث يتطلب أشياء، ذكر ابن الملقن بعض ما يتطلبه ذلك الموضع من معرفة مثلا الواجب والسنة والمطلق والمقيد والخاص والعام والمجمل والمبين وهكذا، يعني بعض القضايا المتعلقة بأصول الفقه سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. قال: أقسام الحديث فصل. أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. بطبيعة الحال هذا التقسيم من ابن الصلاح فمن جاء بعده، وأما في الأصل فإنهم يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في اختصاره لمقدمة ابن الصلاح. فنجد على سبيل المثال البخاري ومسلما وابن خزيمة وابن حبان يودعون في كتبهم أحاديث يمكن لو جاء طالب علم مبتدئ يبدأ يقسم الأحاديث في هذه الكتب إلى صحيح وحسن، وقد صنع ذلك وللأسف بعض طلبة العلم الذين إما أنهم يكون عندهم من الجرأة والبعد عن التقليد بطريقة فيها شطط، يعني يبتعد عن التقليد فيبتعد بالمرة، يعني يستنكف عن توجيهات أهل العلم وبيانهم، فتجده يأتي لصحيح البخاري فيقول عن حديث هذا صحيح وعن حديث آخر إنه حسن، فيبدأ يحكم على أحاديث البخاري وكذلك أحاديث مسلم، فهذا غلط. وإنما المقصود أنهم ما كانوا يفرقون بين الصحيح، ما يقدموا يقسمون الحديث إلا صحيح وضعيف. هنا قد يعترض معترض ويقول كيف تقول هذا وجاء في عباراتهم في ذلك الوقت التعبير بالحسن في إطلاقه على بعض الأحاديث، وبالذات عند الترمذي الذي أكثر من هذا. نقول نعم، هذا الإطلاق ورد عن أهل تلك الطبقة، طبقة الترمذي وطبقة من فوقه كالبخاري بل ومن قبل ذلك، ولكن وصف الأحاديث بالحسن في ذلك الوقت ليس على مراد ابن الصلاح، يعني أن الحسن في هذه الحال ليس قسيما للصحيح، وإنما هو وصف أطلق على بعض الأحاديث بحسب اجتهاد كل إمام ومصطلحه من ذلك اللفظ أو ماذا يريد بذلك الإطلاق. فنجد من أهل العلم من أطلق وصف الحسن على ما كان غريبا ويتفرد به الراوي تفردا قد يؤخذ عليه، وهذا جاء في كلام إبراهيم النخعي في كلام شعبة وأهل تلك العصور المقدمة ثم حتى كثير ممن جاء بعدهم. فإبراهيم النخعي يقول كانوا يكرهون أن يخرج الرجل أحاسن أحاديثه. ما المقصود؟ يعني الأحاديث الغرائب التي قد يكون فيها أيضا شذوذ بسبب غرابتها، وقد يطلقون عليها أيضا وصف النكارة، فهذه الأحاديث يسمونها حسنة. لماذا؟ لأنهم يرون أنها زائدة على الأحاديث الصحيحة المشهورة، فقد يستحسن صاحبها ظفره بهذه الزيادات التي لا توجد عند غيره. ومن المعلوم أن هذه خصلة لا يكاد ينفك عنها بشر، والناس مقل ومستكثر منها، يعني فيما يتعلق بمحاولة الإغراب على الآخرين، لأنه يقول لو أتيت بما يأتي به الآخرون ما كان عندي مزية، لكن حينما آتي بأشياء فيها زيادات على ما يذكره الآخرون فأنا يكون لي تميز عليهم. وهذه المسألة يعني لها ارتباط أيضا بالمقاصد، ولا أقصد أن من سلك هذا المسلك فإن عنده خللا في مقصده، ولكن هي مظنة الخلل، فينبغي لمن سلك هذا المسلك أن يحاسب نفسه ماذا أردت بهذا. وإلا فإن بعض أهل العلم جعل أساس كتابه هذا المطلب، مثل الطبراني رحمه الله بالذات في كتابه الأوسط فإنه عمد إلى الغرائب، لكن هل أراد الطبراني الشهرة وأراد الافتخار على الأقران والآخرين؟ قل لا، وإنما قصد التنبيه على علل هذه الأحاديث، يقول انتبه هذه الأحاديث التي هي زائدة أو مختلفة عن الأحاديث الأخرى المشهورة التي في دواوين الإسلام المشهورة، أنا جمعتها لك لتعرفها وتتقيها. وهكذا أيضا ما يوجد في سنن الدارقطني أيضا هو على هذا المسلك، فقد تجد حديث من الأحاديث المتفق على صحتها، بل الأحاديث المشهورة مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، وتجده في كتاب الأوسط للطبراني، لكن تجده بإسناد غير الإسناد المعروف. يعني الحديث المعروف نعرف أنه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وبإسناد مشهور عند أهل العلم، يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، ولكن جاء راوي فأخطأ وهو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، فروى هذا الحديث عن الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، فأخطأ ابن أبي رواد على الإمام مالك، وإلا فالإمام مالك يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري بالإسناد المشهور. فالمقصود التنبيه على هذا الغلط، وليس المقصود الافتخار على الآخرين وما إلى ذلك. فلذلك قلت أنه ليس كل من يقوم بهذا يكون عنده خلل في مقصده، ولكن المسألة تعود إلى النيات، وهذا شيء بين المرء وبين ربه جل وعلا. فعلى كل حال، كل هذا انطلاقا من الكلام عن الحديث الحسن، الحديث الحسن أمره مشكل، مشكل جدا. فلا نتصور أنه حينما مثلا لم يقسم العلماء السابقون الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن وضعيف، وجعل الحسن رتبة من مراتب القبول أو الرد، أنهم مثلا خالفوا أو أن هذا يؤخذ عليهم وما إلى ذلك. لا، المقصود أن هذا المصطلح كان موجودا عندهم، وهو التعبير بلفظ الحسن، ولكن يريدون به شيئا آخر غير ما أراده ابن الصلاح ومن جاء بعده. إذن هناك من يطرقه على هذا الإطلاق، ويتضح هذا بصنيع شعبة ابن الحجاج رحمة الله تعالى عليه، حينما قيل له: ما لك عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ يعني لماذا تركت حديث عبد الملك بن أبي سليمان؟ فإن عنده أحاديث حسان، يعني أحاديث لا توجد عند غيره. فقال: من حسنها فررت، يعني لأجل تفرده بها ولكونه لا يرويها إلا هو، وشعبة يرى أنه لا يحتمل تفرد عبد الملك بن أبي سليمان بهذه الأحاديث، يقول: من حسنها فررت، لأجل تفرده بها فررت منه. إذن عرفنا أنه يعني بالحسن هنا التفرد والغرابة التي يصاحبها الشذوذ والنكارة على من يروي هذه الأحاديث. جاء الترمذي فعرف الحديث الحسن بقوله: والحسن عندنا ما لم يكن في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. إذن هذا تعريف خاص بالترمذي، لكن لا نجد فيه ما يدل على أنه درجة من درجات القبول. يعني من الواضح من كلام الترمذي أن الحديث الحسن فيه ضعف، ولكن يتقوى بمجموع هذه الطرق. فهل يريد الحسن لغيره؟ هذا الذي رآه كثير من أهل العلم، بأن الترمذي رحمه الله أراد أن الحديث إذا كان ضعيفا ولم يكن شاذا وروي من غير وجه وكان ضعفه يسيرا وروي من غير وجه، فإنه يمكن أن يؤخذ ويعبر عن الحكم عليه بأنه حديث حسن. لكن ليس هذا بناء على دراسة الإسناد ذاته والحكم عليه على الانفراد، وإنما عرفنا أنه بمجموع هذه الطرق التي أشار إليها الترمذي. جاء بعد ذلك الخطابي ثم عرف الحديث الحسن بالتعريف المشهور، لعلي آتي عليه إن شاء الله تعالى بعد قليل، وجاء بعد ذلك ابن الجوزي ثم جاء ابن الصلاح. إذن من يقسم من أهل العلم في تلك العصور الحديث إلى صحيح وضعيف، هذا بناء على الأصل، فالحديث عندهم ليس ثمة إلا مقبول أو مردود فقط، ولكن المقبول على درجات. ويلجئ إلى هذا حتى من يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، نقول: طيب ما قولك في درجات الحديث الصحيح؟ إذا كنت تقول إن الحسن هو عبارة عن مرتبة من أدنى درجات الصحيح وهو فوق الضعيف، يعني بين الصحيح والضعيف، فما قولك في درجة الحديث الصحيح الذي فوق الحسن؟ وهكذا. فالحديث الصحيح لو أردنا أن نجعله على درجات لكان درجات كثيرة جدا لا يمكن الإحاطة بها. لماذا؟ لأنه ما من إسناد إلا وفيه من أوصاف القبول ما يختلف عن إسناد آخر، وإن كان كلا الإسنادين في أعلى درجات الصحة. ولو أخذنا فقط على سبيل المثال ما يعبر عنه بأصح الأسانيد، فأصح الأسانيد عندهم يعني هي أعلى الأحاديث صحة، ومع ذلك اختلفت فيها وجهات نظر أهل العلم. فمنهم من يرى أن الإسناد الفلاني هو أصح الأسانيد، ومنهم من يرى إسنادا آخر وهلم جرى. فإذا كان كذلك فنفس أصح الأسانيد هي على درجات، ثم ما بعد أصح الأسانيد على درجات أيضا، ثم ما بعدها على درجات، وهكذا. إذن الحديث الصحيح تتفاوت رتبه، فليست كل أسانيد على درجة واحدة، وهذا يفيد في حال الترجيح. لو تعارض عندنا حديثان لم يمكننا الجمع بينهما فإننا سنرجح الأقوى على الأقل قوة، وهكذا. لكن بما أن ابن الصلاح والأئمة بعده اختاروا أن يكون الحديث الحسن درجة من درجات القبول، فإننا سنسير بسيرهم، لأن هذا ليس خطأ، ولكن المقصود التنبيه على طريقة من لم يقسم الحديث إلى صحيح وحسن ثم ضعيف، وخاصة الكتب المشهورة، حتى يفهم طلبة العلم لماذا يخرج البخاري ومسلم لبعض الرواة الذين لو حكمت على أحاديثهم على الانفراد الحكمت عليها بأنها حسنة فقط. خذ على سبيل المثال رواية أبي الزبير في صحيح مسلم. أبو الزبير صدوق، يعني لو جاءك حديث أبي الزبير في خارج الصحيح احكم عليه بأنه حسن، لأنه ليس بذاك المتقن الضابط، ولا هو بالضعيف أيضا، هو في مرتبة وسط، ولهذا لم يحتج به البخاري. وأما مسلم فاحتج به أحيانا، فهو صدوق. لكن هل يسوق أن تأتي للأحاديث التي يرويها أبو الزبير في صحيح مسلم ثم تقول هذا حديث حسن هذا حديث حسن وتستدرك على مسلم؟ كذلك عند البخاري عدد من الرواة الذين لو نظرت في الحكم عليهم عند ابن حجر تجد أن الحكم عليه بأنه صدوق أو لا بأس به، يعني أنه حسن الحديث، هذا في خارج الصحيح. لكن لا يليق أن تأتي لأحاديث الصحيحين وتحكم عليها بهذا الحكم. على كل حال كما قال العلماء قسموا الحديث من حيث القبول والرد إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح هو الحسن من أنواع أو من أقسام المقبول، والضعيف من أقسام المردود، و لكل أقسام، خاصة الضعيف له أقسام كثر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ابتدأ بتعريف الصحيح، فعرفه بقوله: فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. فهل هذا تعريف؟ هذا ليس بتعريف، ولذلك لم يأخذ هو بتعريف ابن الصلاح، وكأنه أراد رحمه الله وصفا يشمل الصحيح لذاته والصحيح لغيره، فعبر بهذا التعبير. ولذلك ما وجدناه يقسم الحديث الصحيح إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره، ولا الحسن كذلك. فالذي يظهر أنه عبر بهذا التعبير ليضم هذا التعريف أو هذا التعبير بمعنى أدق: الصحيح لذاته والصحيح لغيره. طيب، إذن نحن ينبغي أن نعرف الصحيح لذاته وأن نعرف الصحيح لغيره. فالصحيح لذاته هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي تم ضبطه من غير شذوذ ولا علة، هكذا عرفه ابن الصلاح، وارتضى كل من جاء بعده هذا التعريف. وعرفنا أن له شروطا خمسة، وهي اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. هناك مناقشات على مثل هذا التعريف عند ابن الصلاح، فالعلماء السابقون ما كانوا يعرفون الحديث الصحيح إلا بأنه ما اتصل سنده بنقل الثقة. جاء هذا في كلام الإمام الشافعي، جاء عند الخطابي، جاء عند القاضي عياض، جاء عند السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء وغيرهم، يعني كلهم يعرفون الحديث الصحيح بأنه ما اتصل سنده بنقل الثقة أو بنقل الثقة عن الثقة كما عبر الإمام الشافعي. فالمهم أن أهم شروط الحديث الصحيح اتصال السند وثقة الرواة. الثقة تعني العدالة والضبط، وأما انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة فهما شرطان سلبيان، والشروط السلبية ينبغي أن لا تدخل في التعريف. التعريف ينبغي أن يكون أن تكون شروطه شروط وجودية، مثل اتصال السند هذا شرط وجودي، ثقة الرواة هذا شرط وجودي. أما لماذا عبرنا بالثقة عن قولنا عادل ضابط؟ فلأن التعاريف تصان عن الإسهاب، وما دامت تصان عن الإسهاب فكل ما أمكننا أن نجعل لفظة جامعة لكل الأوصاف فهذا أحسن، مثل ما أنه تجنب الإسهاب في قوله عدل، وإلا لو جئت للعدل وأردت أن تسهب أيضا لقلت عن العدل إنه المسلم البالغ العاقل السالم من عوامل الفسق وخوارم المروءة، أيضا تحتاج أن تأتي بخمسة أوصاف حتى يتبين من هو العدل. فإذا كما أننا لم نسهب في ذكر أوصاف العدل، كذلك أيضا لا ينبغي أن نسهب في ذكر أوصاف الثقة. يأتي هذا في الشرح، يعني من أراد أن يشرح من هو الثقة يقول الثقة هو العدل الضابط، والعدالة كذا كذا لا خمسة أشهر، والضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، وهكذا يبدأ في الشرح والبيان والتفقيط. أما إذا جئنا للتعريف من حيثه فينبغي أن يكون جامعا مانعا بعيدا عن الإسهاب. كذلك بالنسبة لانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، لو نظرنا في هذه المسألة في حال تفصيلها وبيانها والاستطراد في هذا، سنجد أنه ما من شذوذ أو علة إلا ويرجع لبعض الشروط السابقة، فربما وجدت السبب انقطاع في الإسناد، لكن ما تبين إلا بعد الاطلاع على الطرق، جمع الطرق فانكشف أن السند منقطع وليس بمتصل، أو بعد جمع الطرق تبين أن هناك علة تمنع من قبول هذا الحديث بكونه مثلا من رواية فلان عن فلان الذي لم يلقه مثلا، أو من رواية فلان عن فلان الذي هو ضعيف فيه، أو غير ذلك من الأسباب. ولهذا الشذوذ نفسه من أجناس وأنواع العلة، فكان لو أنه عبر بقوله من غير ما علة لكان مغنيا عن قوله شذوذ، لأن الشذوذ تابع للعلة. فإذا جئنا لأجناس العلة وأنواع العلة نجد أن الشذوذ واحد منها، الشذوذ جنس والنكارة جنس وإرسال الموصول جنس، وصل المرسل جنس، وقف المرفوع جنس، رفع الموقوف جنس، أجناس كثيرة جدا من أجناس العلة. فلو أردنا أن نبين أجناس العلة كلها لطال بنا الأمر، ولكن إذا عبر بهذا التعبير من غير ما علة يكفي. لكن حتى التعبير بانتفاء العلة قلت إن العلة في الحقيقة ترجع لي على وجه التحديد، ستجد في الأعم الأغلب أنها ترجع إما لاتصال السند أو لعدالة الرواة أو لضبط الرواة، لكن قد تخفى فلا يتبين هل هذا السبب هنا أو هنا أو هناك. هذا هو الذي يعني يعرف عن العلة. ولذلك في تعريف العلة يقول إنها سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث. لاحظوا أنها تتسم بالغموض والخفاء وتقدح في صحة الحديث. والحديث المعلول هو الحديث الذي طلع فيه بعد التفتيش على علة تمنع من قبوله، ولو قلنا ولو اجتنبنا كلمة التفتيش أيضا يمشي الأمر، هو الحديث الذي طلع فيه على علة قادحة تمنع من قبوله. طيب، إذن هذا هو تعريف الحديث الصحيح، وهو أنه يشترط في اتصال السند أن يكون كل راوي أخذ عن من فوقه ولو بناء على غلبة الظن، أن يكون الراوي عدلا بالشروط الخمسة التي ذكرتها: الإسلام والعقل والتمييز والبعد عن المفسقات والبعد عن خوارم المروءة، ويكون ضابطا إما ضبط صدر وإما ضبط كتاب، بمعنى أنه ينبغي أن يؤدي الحديث كما سمعه من شيخه من غير أن يخل به. نمشي أيضا مع تعريفهم انتفاء الشذوذ. الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وسأشير إلى أن له تعريفا آخر. العلة بينتها، هذا هو تعريف الصحيح لذاته. أما بالنسبة للصحيح لغيره فإن تعريفه يحتاج إلى تعريف الحديث الحسن، ولكن نقدمه ثم نأتي بعد ذلك على تعريف الحديث الحسن بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. فالصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. إذن صار عندنا صحيح لذاته وصحيح لغيره، جمعهما ابن الملقن بقوله: ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. والحقيقة أن هذا التعريف يشمل أيضا حتى الحديث الحسن، لكن لعل ابن الملقن قصد أن الحديث الحسن يوجد فيه طعن ولو كان طعنا غير مؤثر، لأنه ما نزل عن رتبة الصحيح إلى هذه الرتبة إلا لأن فيه طعنا، ولكن الراجح أن هذا الطعن غير مؤثر، والله تعالى أعلم. نواصل إن شاء الله تعالى بعد الاستراحة.